يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لبن الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه عن الصحابي والتابعي، فقال مسألة: الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي ولم يطل كالتابعي معه. قال في الشرح: الصحابي أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حده مفهومه تعريفه من اجتمع مؤمنا مميزا. وقال من اجتمع وابتعد عن قوله رأى حتى لا يحمل على الرؤية البصرية فيخرج من الصحبة مثل عبد الله بن أم مكتوم، لأنه اجتمع بالنبي ولم يرى. قال من اجتمع، وبعضهم قال لاقى، حد الصحابي مؤمنا لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، كما قال السيوطي. قال من اجتمع مؤمنا مميزا حتى يخرج من رآه وهو طفل صغير قبل التمييز مميزا. بالنبي في حياته ليخرج من رأى رسول الله في المنام وهو قد رآه أو اجتمع به في الرؤية، فليس بصحابي، وإن كان لرؤية رسول الله في المنام شرف وفضل. من اجتمع مؤمنا مميزا بالنبي في حياته وإن لم يروي عنه شيئا فليس كل الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رأوا، بل الرواة أقل بكثير أو قليل منهم، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، وهؤلاء صحابة وبعضهم لا يعلم، لأن الذين جمعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم كابن عبد البر في الاستعاب وابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة لم يبلغوا يعني هذا نصف هذا الحد ولا الربع. قال وإن لم يروي عنه شيئا، يعني ليس من شرط الصحبة، ليس من شرط ثبوت الصحبة الرواية، وهو حينما يقول وإن لم يروي كأنه يرد على من قال، كأنه يرد على وإن لم يروي خلافا لمن قال بذلك. ولم يطل أي اجتماعه بالنبي بأن رآه مجرد رؤية مجرد نظر، أو كان أنثى أو أعمى كابن أم مكتوم، فخرج بهذا التعريف عن حد الصحابي من اجتمع به كافرا كأبي جهل أو غير مميز، كان طفلا رضيعا حمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مات الطفل أو قبض رسول الله بعد ذلك، فهو ليس بصحابي، أو بعد وفاة النبي يعني اجتمع به بعد وفاته، يعني رآه بعد الوفاة. لكن قال البرماوي في غير المميز إنه صحابي. إذن هو ذكر مميزا ردا على البرماوي، والبرماوي شيخه، فهو قد أخذ من البرماوي، والبرماوي تتلمذ على الزركشي، والزركشي تتلمذ على الإسنوي. لكن قال البرماوي في غير المميز إنه صحابي، وإن اختار جماعة خلاف ذلك. وقيل أشار إلى أنه قول لا يقتضيه أو ضعيف، يشترط الغزو معه، وقيل يشترط في صدق اسم النبي في صدق اسم الصحابي، وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الرواية ولو لحديث. وإطالة الاجتماع نظرا طبعا سيقال يعني إطالة الاجتماع إلى أي حد إلى أي مدى؟ أجاب قال نظرا في الإطالة إلى العرف. وفي الرواية إلى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام. وربما يجاب عن مثل هذا، فهل المقصود الأعظم من ثبوت الصحبة الرواية أو من الصحبة الرواية؟ المقصود الأعظم الإسلام، ومن المقاصد ثبوت شرف الصحبة، ومن المقاصد نصرة الإسلام. ما هي؟ محمد رسول الله والذين معه. ما هي؟ وقيل يشترط الغزو معه، ومضي عام على الاجتماع به، لأن لصحبة النبي شرفا عظيما فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص. والخلق المطبوع عليه الشخص يعني يظهر بمرور العام، يعني تمر الفصول سورة الأربعة من حر وبرد واعتدال ويبس يعني فتظهر يعني أخلاقهم يتغير المزاج يعني من فصل إلى فصل. هذا كلام اجتهادي كالغزو المشتمل على السفر الذي وقعته من العذاب، والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة. هذا قول ضعيف، فاعترض التعريف بأنهم يصدق على من مات مرتدا كعبد الله بن خطأ. تعريف قال من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي عنه ولم يقل. عبد الله بن خطأ اجتمع بالنبي مؤمنا لكنه مات مرتدا ولا يسمى صحابيا، يعني إذا دخل في الحد ما ليس منه، بل حد غير مانع. إذا الحد غير مانع بخلاف من مات بعد ردته مسلما، يعني رأى الرسول وارتد ثم أسلم بعد ذلك، رجع إلى الإسلام ومات مسلما، يعني فسمى صحابيا كعبد الله بن أبي صرح. عبد الله بن صرح ابن أبي صرح، ابن أبي صرح. بل هو يقال عبد الله بن أبي الصرح. وأجيب بأنه كان يسماه قبل الردة، كان يسمى صحابيا قبل الردة، ويكفي ذلك في صحة التعريف. يعني أجيب عن عبد الله بن خطأ أن التعريف يصدق عليه قبل، إذن هو صحابي قبل الردة، صدق عنه أنه صحابي، يعني كان قبل أن يرتد اسمه صحابي. حتى ولو نزع عنه بعد الردة لكنه صدق عليه أنه صحابي، ولو في لحظة ولو في وقت. فأجيب بأنه كان يسماه قبل الردة، ويكفي ذلك في صحة التعريف، إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المناف العار. هنا نأخذ قاعدة التعريف، أن التعريف لا يشترط فيه الاحتراز عن المناف العار، المنافي العارض، يعني إن حصل منافي عارض بالردة، لكن التعريف صدق عليه قبل. قال كالتابعي معه، أي مع الصحابي، فيكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته، مجرد اجتماع، يعني وإن لم يطر وإن لم يروي عن الصحابة. وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما. وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به، وبه جزم الأصل تبعا للخطيب البغدادي. يعني الخطيب البغدادي اشترط في صدق اسم التابعي من اجتمع بالصحابي وطالت صحبته له، وقال ذلك ووافقه على ذلك ابن السبكي، وفرق يعني لماذا كان له يقول لماذا اشترطتم طول الملازمة في ثبوت اسم التابعي أن تطول ملازمته للصحابي، ولم تشترطوا ذلك في الصحابي مع رسول الله. فقال هناك فرق بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل للصحابي وغيره من الأخيار. يعني نظرة واحدة من الرسول تكفي، أو نظرة واحدة للرسول تكفي، لأنه حاز نورا يكفي الإنسانية جميعا في زمنه وإلى يوم القيامة، إذ نوره ممتد وعطاؤه موصول، وآثاره كان يشعر بها الصحابة حسا، حتى قال أنس ما كدنا ننفض أيدينا من دفن رسول الله من التراب حتى أنكرنا قلوبنا ونفوسنا، فلا صارت هل هذا هو القلب الذي كان قبل وفاة الرسول؟ هل هذه هي النفس التي كانت قبل وفاة الرسول؟ إذا كان تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه حتى وكل واحد في بيته نور وسكينة تملأ المكان، وهذا أيضا أمر ممتد، يعني وجود الصالحين في البلاد، وجود قراء القرآن والعاملين به، وجود العلماء والصالحين له تأثير في المجتمع، يشعره من يشعره وينكره من ينكره، لكن لوجودهم أثر في البلاد. فيقول لم يشترط ذلك في ثبوت الصحبة لأن نظرة واحدة إليه أو منه تكفي، تأثير قوي. أما الصحابي فليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هنا اشترط طول صحبة التابعين له، طول الملازم لا، حتى يحصل ما يحصله الصحابي في لحظة. فقلت لكم هذا الأمر ممتد، فقد كان العلماء يتأثرون بالصالحين من أهل زمانهم المبرزين. كان مالك يقول كنت إذا أنست الظفر في قلبي ذهبت إلى محمد بن المنكدر شيخه أنظر إليه نظرة أمقت أرجع فأمقت نفسي بها أياما نظرة، وإن لحظ الرجال ينفع مثل لفظ الرجال، ومن لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. كان الحسن البصري يقول إني لا أنتفع برؤية أخي شهرا، إني لا أنتفع برؤية أخي شهرا، رؤية على قدر قوة النفس والنور الذي في القلب، جاذبية التي في القلب، حتى أشر إقبال إلى هذا المعنى. بالنسبة للدعاء فشدت الأرض قواها فالقمر في طواف حولها لا مستقر، يعني يقول الدعاء إن الأرض لما شدت قواها وجاذبيتها جعلت القمر يطوف حولها لا يفكر في فكاك، فكذلك الدعاء إذا شدوا قواهم دار المدعوون في فلكهم لا يفكرون في فكاك، اقتبسون منهم، يحسب نوع من أنواع الجذب والإمساك. وهذا ما يخص لنا تأثر بعض الناس ببعض العلماء والدعاة والصالحين والمصلحين إن كانوا بالدين عاملين، تجد لهم تأثير عجيب في أوساط الناس. كان يشوف العز بن عبد السلام كان يأتي إلى التجار وكذا يقول هذا ادفع كذا وادفع كذا، سمع وطاعة للشرع، سمع وطاعة للشرع. حتى العز حينما يعني حكم على بيع الأمراء أو حكم بيع الأمراء قالوا من يقبض ثمننا؟ نحن الحكام، نحن يعني الذين نمسك بالأمور، فأنت سنبع من يقبض ثمننا؟ فقال العز أنا. الرافعي يقول وكأن الشرع يقول هو الذي يقول أنا، كأن الشرع هو الذي يقول أنا. فهذا أمر ممتد، وكل معنى أتاه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل على أمته بمثله ولو بدرجة، إما تفضلا على شخص بجزء من هذا المعنى، وإما تفضلنا على الأمة في مجموعها. حتى الإجماع وحجية الإجماع خبث مما آتاه الله رسول الله من أمر الأسماء. حتى صلاة النبي بالأنبياء أعطاها الله بعضا من أمته، الخليفة في آخر الزمان حينما ينزل سيدنا عيسى يصلي مع المسلمين وإمامهم منهم، فكأنه أخذ قبسا من رسول الله في صلاته بالأنبياء، قبس. ولذلك قلت لكم هذا معنى يدركه من يدركه وينكره من ينكره، لكنه معنى ممتد موصول. يكون عند رسول الله فيذكر لنا الجنة وكأنها رأي عين، ويذكر لنا النار وكأنها رأي عين. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عاقصنا الأزواج والضيعات، نسينا كثيرا. الحال مختلف، الحال مع الرسول مختلف عن الحال بعيدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الحال مختلف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو تكونون أو لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. طب إذن الملائكة ماذا تفعل مع رسول الله؟ يعني الصحابة في جلوسهم مع النبي، الحال حال الصحابة في جلوسهم مع النبي لو استمروا على ذلك الملائكة تصافح الصحابة، فالملائكة ماذا تفعل برسول الله أو مع رسول الله؟ ثم قال والأصح أنه لو ادعى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم عدل، معاصر عدل صحبة قبل، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم، كما لو قال أنا عدل. قال والأصح أن الصحابة عدول، فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة، لأنهم خير الأمة، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإن المراد بهم الصحابة، ولخبر الصحيحين خير أمة قرني. وقيل هم كغيرهم، ويبحث عن عدالتهم في ذلك إلا من كان ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما، مقصود بهما سيدنا أبو بكر وعمر. وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه، فيبحث عن عدالتهم بعدهم بعد قتل عثمان لوقوع الفتن بينهم من حين إذ، مع إمساك بعضهم عن خوضه. وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فسق لخروجهم على الإمام الحق ورد، بعد رد هذا القيل الأخير لأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون، وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي. وعلى كل قول من طرأ له منهم قادر كسرقة أو زنا عمل بمقتضاهم، لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الكلام على الحديث المرسل أو الخبر المرسل. قال: مسألة، المرسل مرفوع غير صحابي إلى النبي. المرسل المشهور عند الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين مرفوع غير صحابي، تابعي كان أو من بعده، إلى النبي مسقطا الواسطة بينهم وبين النبي. وهذا هو المشهور عند الأصوليين والفقهاء، والمشهور عند بعض أو قول بعض المحدثين أن المرسل هو قول الراوي قال رسول الله، الذي لم يسمع رسول الله قال رسول الله، قول الراوي الذي لم يسمع رسول الله قال رسول الله. طيب، فيدخل في ذلك المرسل المعروف، يعني الصحابي الذي لم يسمع رسول الله وقال قال رسول الله مرسل صحابي، والتابعي مرسل إذا قال قال رسول الله، طب وتابع التابعي إذا قال قال رسول الله مرسل، وقبلهم هو مرسل، وحتى يدخل أيضا المنقطع والمعضل والمعلق كله مرسل عند الجمهور الأصوليين أو المشهور عند الأصوليين والفقهاء، كأنهم اختاروا قول بعض المحدثين، لأن هذا القول بهذا التعريف هو أنسب لعلم الأصول. إذ المقصود عندنا قضية العمل، أنه هل يعمل به أو لا. أما التقسيمات الأخرى كالمعلق والمنقطع والمعدل والمرسل ومرسل الصحابي، هذه تقسيمات وتدقيقات تهم المحدث أكثر، ولذا ويفرق بينها في الأحكام فيما يصلح للمتابعة وللشواهد وما لا يصلح وللاحتجاج ولما لا، لكن عندنا العمل هو المقصود. ولذلك الجميع في العمل له حكم، فلا نحتاج إلى التقاسيم، فهذا أنسب وأليق بمقاصد علم الأصول وعلم الفقه. قال: وعند أكثر المحدثين مرفوع تابعي إلى النبي، وعندهم المعضل ما سقط منه راويان فأكثر، لكن كان ينبغي أن يقول على التوالي، ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راوي، وكان حقه أن يكون راوي أو أكثر لا على التوالي. فإذا سقط راوي ثم ذكر الراوي الذي بعده ثم سقط الذي بعده ثم ذكر الذي بعده، هذا منقطع. وقيل ما سقط منه راوي فأكثر. وسمي المعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي لأنه يتعب ويعضل في البحث عن الراوي السابق، إذا كان أكثر من راوي فهذا يتعب أكثر، والأصح أنه لا يقبل، أي لا يحتج به، أي بالمرسل يعني، للجهل بعدالة الساقط، لأننا لا ندري هل الساقط عدل أو غير عدل، وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قال، لأنه قال في النهاية أن الصحابي الذي طرأ له قادح يعني عصى معصية كبيرة أو طرأ عليه ما يوجب الحد أو في غير شهادة الزنا طبعا، أن الحد في شهادة الزنا لقلة أو لقلة كفاية العدد ليس قادح، لأنه عرض من خارجه، كانوا ثلاثة مثلا شهدوا بالزنا على واحد فحد، إنما حدوا لا لفسقهم ولكن لقلة لعدم النصاب، هذا شيء خارج عنه. قال إلا إن كان مرسله من كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي، وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدد، كان عرف ذلك من عادته كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة. فهنا عرف المرسل ما يعم كل مقدر معلق، ثم قال إلا إن كان المرسل هو في الحكم، كان يتكلم عن المرسل عن المحدثين في الحكم، يعني كيف هذا؟ إلا أن عرف المرسل ما يشمل المقدر المقدر العام في الحكم، كان يتكلم عن المرسل المحدثين، لأنه قال إذا كان المرسل هو من كبار التابعين، كأنه إذا كان يعني الصحابي والصابت. لا، ما هو بيتكلم على حالة بقى من حالات المرسل، ما هو من المرسل بمعناه المختار عند الأصوليين هو قول الراوي قال رسول الله، هذا الراوي الذي قال رسول الله قد يكون أسقط تابعيا، قد يكون أسقط صحابيا، قد يكون أسقط من بعدهم، فهو في الحكم يفصل، فهو في الحكم يفصل، يعني كلامه مستمر، لأن المرسل عند المحدثين هو مرسل عند الأصوليين، المرسل عند المحدثين هو أيضا مرسل عند الأصوليين، إلا أن الأصوليين توسعت دائرة المرسل عندهم فشملت المرسل وغير المرسل، فإذا سيكون له حالات، والحنفية له تفصيل آخر وغير الحنفية، يعني مرسل الصحابي هذا معمول به حتى حكي الإجماع في ذلك، وعند الحنفية يفرقون بين المرسل إذا سقط مثل ذي الصحابي والتابعي، أو إذا كان الساقط من بعد هذا، يعني يفرقون في الحالات ويأخذون به، وبعض الأصوليين يقبلون المرسل إذا علم أن الراوي الذي أرسل لا يرسل عن ضعيف، يعني المراسيل كثيرة في الموطأ، وبعض الحنفية يقولون من أن المرسل أحق بالقبول من المسند، إلى درجة أنهم يقولون من أسند فقد أحاله، ومن أرسل فقد تكفل له، لأنه إذا أرسل عن ضعيف هذا يقدح في عدالته، هذا يقدح في عدالته، وطالما أن لم يقدح أحد في عدالته وبقي على عدالته فإرساله مقبول، لأنه لا يوقع الأمة في اللبس ولا يوقع الأمة في الضلال، فهذا هذا هذا وضع ال. بس تفضلتم على عدم قبول الشهادة لأن الخارج عن عام غير قادح بالعدالة لما شهد دون حد الأربعة في حد الزنا، مع أن ظاهر نص القرآني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فكيف نوفق بين هذا الظاهر وبين يعني عدم رد الشهادة ونص القرآن الظاهر في عدم قبول الشهادة مطلقا إن لم يكونوا أربعة شهود؟ طيب لو أتى بأربعة شهود وردت شهادة واحد، هذا أتى بأربعة شهود، يعني أتى بأربعة شهداء هو واحد من أربعة. ثم لما استفصل منهم القاضي رد واحدا قال كيف رأيت ماذا كانوا كذا أما الهيئة في أي ركن في كذا في الغرفة فردت شهادة واحد رد على الحد لا لا لا لن يطبق حد الزنا على طيب وفي الثلاثة الباقين يحدون إذا عشان القاضي البدر يحدون تمام نعم تحدوا؟ نعم طيب هل ترد شهادتهم؟ هذا سؤال لا لا ترد شهادتهم لا ترد طيب هذا إخلاص شهادة لا إصلاح إلا الذين إذا إليهم إلى الفاسقين ولا إلى كل شيء هذا هو آه لا ما هو إلا الذين تابوا في يعني يعود على الفاسق على الفسق آه يعني في اختلاف عود الضمير على الجمل يعني عود الاستثناء على الجمل لكن أنا أقول لك أعطيك بصورة لا يطبق فيها الحد مع وجود الأربعة الشهداء أنا فهمت هذا أنا فهمت منكم ولكن الإشكال عندي فقط بقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا هؤلاء الذين لم يتحقق فيهم الأربعة ليثبت حد الزنا على هذا الذي فعل لا هو المقصود الذي يرمي بمعنى أن يقول فلان أنت كذا أو يا كذا أو فلان فعل كذا في غير القضاء يعني على سبيل التعيير على سبيل في هذا ما يمكن أن أقوله الآن نعم كأنه مرسل ظاهرا مسند باطنا متصل باطنا لأنه لا يرسل إلا عن عدل ولذلك تتبعت براسيل الموطأ فوصلت قالوا وصل ابن عبد البر إلى أربعة أحاديث ووصلها غيرهم أيضا نعم ووصلها لأن إسقاط العدل كذكره أو عدده قول صحابي أو فعلهم أو قول الأكثر يعني إذا عدد المرسل قول اجتهاد صحابي أو فعلهم أو قول أكثر العلماء قال قول الأكثر من العلماء لا صحابي فيهم أو مسند سواء أسنده المرسل أم غيره أو مرسل بأن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول يعني أو انتشار له من غير نكير أو قياس أو عمل أهل العصر على وفقه أو نحوها ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديث وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى فإن المرسل حينئذ يقبل لانتفاء المحظور يعني هو يقول إن الأصل أن المرسل لا يقبل لأننا لا ندري عدالة الساقط إلا في هذه الحالة إلا إذا كان الراوي المرسل عدل لا يرسل إلا عن ثقة أو هو مسند أو عدده قول صحابي أو عدده فعله أو عدده عمل العلماء به أو عدده مسند آخر أو انتشر ولم ينكر حتى هذا هذا هذا كله فيه بيان أنه ليس كل المراسيل ترد عند الذي رد أيضا عند من يرد المراسيل وأيضا رد على من يقول إن الذين يقبلون المراسيل أو يردون المراسيل يتناقضون فيرد المراسيل ونجده يقبل مراسيل هذا تناقض فيقول لا لأنه ليس كل مرسل يقبل وليس كل مرسل يرد فالمرسل يقبل في هذه الحالات فإذا وجدنا في المذهب الشافعي وهم يردون المراسيل في الأصل أنهم عملوا بمراسيل كل هذه المراسيل إما أنها اتصلت من وجه آخر، وإما أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وإما لأن العلماء تلقوا هذا الأثر أو هذا الحديث بالقبول، أو عمل به أكثرهم، أو انتشر وذاع ولم يمكن أحد، فلا نسارع باتهام المذاهب بالتناقض الاتهام، لأن العلماء يقررون الحكم من حيث الأصل، الأصل في المرسل أنه لا يقبل. نحن نريد اتصال الحديث، نريد الاتصال. ومن هنا فلا نقبل المرسل. طيب ستعملون بالمرسل، نحن نعمل بالمرسل في صور نصصنا عليه، وهي هذه الصور. وقيل يقبل مطلقا لأن العبد لا يسقط الواسطة إلا وهو عبد عنده، وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه، وهذا ذكرته. وقيل لا مطلقا لما مر من أن الراوي الذي أسقط لا ندري حاله. وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل، وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي، بخلاف من لم يكن منهم، فقد يظن، يعني من لم يكن منهم يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. قال والمجموع يعني من المرسل وعاضده حجة، إلا لا مجرد المرسل، يعني إذا قبلنا المرسل لأجل دعمه بغيره واستناده إلى شيء قواه، فالحجة في المجموع، الحجة في المجموع. والمجموع من المرسل وعاضده حجة، لا مجرد المرسل ولا مجرد عاضده، لضعف كل منهما منفردا، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، هذا إلا يحتج بالعاضد وحده، وإلا بأن كان يحتج به كمسند صحيح فهما دليلان. إذا كان يعتد بالعاضد وحدهم يصير الاثنين كل واحد دليلا مستقلا، وإن كان لا يحتج به وحده يصير الاثنين بمجموعهما دليلا دليلا واحدا. إذ العاضد حينئذ دليل برأسه، والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر، فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما. ينفع هذا عند الترجيح بكثرة الأدلة، عند الترجيح بكثرة الأدلة، عند من يرى الترجيح بكثرة الأدلة، وإلا فالترجيح بكثرة الأدلة محل خلاف أيضا بين العلماء. والتقييد بكبار التابعين في العاضد الأول في العاضد الأول مع قولي إن لم يحتج بالعاضد وإلا فدليلان من زيادته، فأنا أريد أن يبين ما زاده على الأصل الذي يختصره هو جمع الجوامع. والتقييد بكبار التابعين في العاضد الأول مع قولي إن لم يحتج بالعاضد وإلا فدليلان، يعني في هذا القول من زيادته. والأصح أنه أي المرسل بقيد زدته بقولي باعتضاده، يعني والأصح أنه باعتضاده مع اعتضاده بضعيف أضعف من المسند المحتج به، يعني أن المرسل إذا تقوى بضعيف هما معا أضعف من المسند الصحيح، وقيل أقوى منه، لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره، قلنا لا نسلم. أما إذا اقتضد بصحيح فلا يكون أضعف من مسند يعارض، بل هو أقوى منه كما علم مما مر، وهذا واضح. أما مرسل صغار التابعين كالزهري فباق على عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه، وقيد القبول بكبار التابعين لأن غالب رواياتهم يعني الاستقراء لأن غالب رواياتهم عن الصحابة، فيغلب على الظن أن الساقط صحابي والصحابي عدل، فإذا انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول، وعليه ينبغي ضبط الكبير. كيف نضبط كبار التابعين عن صغار التابعين؟ وعليه ينبغي ضبط الكبير بمن أكثر رواياته عن الصحابة، والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين، يعني تابعي يروي عن تابعي، إذا كان أكثر رواياته عن الصحابة فهو من كبار التابعين، وإذا كان أكثر روايات التابعي عن تابعي مثله فهو من صغار التابعين. على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيد بالكبار وهو قوي، وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرف. أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كما مر، فإن تجرد هذا المرسل عن عاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأصح أنه يجب الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله، أي المرسل احتياط، يعني لو كان حديث مرسل تجرد عن عاضد ولا دليل في الباب يقويه لكن الحديث مدلوله أنه ينهى عن شيء يمنع شيء فيؤخذ به احتياطا، لأن ليس فيه إضافة شيء على الدين، ليس فيه ابتداع، ليس فيه إضافة، إنما هو كف عن شيء، لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف، وقيل لا يجب لأنه ليس بحجة حينئذ. أما إذا كان ثم دليل سوى هذا المرسل المتجرد عن العاضد فيجب الانكفاف قطعا إن وافقه، وإلا عمل بمقتضى الدليل. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.